معلوم بالإجماع أن فعل العبد مخلوق. وقال بعضهم إن اللفظ بالقرآن ليس مخلوقا وأرادوا القرآن نفسه، فترى أن مراد الذهلي لما قال إن اللفظ بالقرآن ليس مخلوقا محمد بن يحيى الذهلي مراده مراد صحيح. والبخاري لما وقد نسب إليه أنه يقول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق، فإن صح هذا عن البخاري واستقام فإن شيخ الإسلام يتردد تارة في ثبوته عنه، مع أنه في ظاهر كتاب خلق أفعال العباد كأنه عليه، لكن هذه مسألة ليس لها قدر كبير، صح عن البخاري ولم يصح. وقاله بعض المتقدمين مرادهم بذلك أن أفعال العباد مخلوقة، فهذا مراد وهذا مراد. وهنا فليس من الفقه أن من قال اللفظ بالقرآن مخلوق أن يقال إنه مبتدع على طريقة الإمام أحمد ابتداعا مطلقا، وإنما يقال القول بدعة. وكذلك الذهلي لما قال اللفظ بالقرآن ليس مخلوقا لا يقال كذلك إن الذهلي مبتدع، بل يقال القول بدعة ليس حسنا أن يقال. وإن كان ابن القيم رحمه الله قال إن أجود ذكر كلام الإمام أحمد والذهلي والبخاري، وقال وأحسنها قول أبي عبد الله البخاري، وهذا ليس كذلك، بل أحسنها قول الإمام أحمد رحمه الله، وهي أنه يترك هذا الباب ويعبر بالعبارات الشرعية المحكمة. نعم. قال ولا نخالف جماعة المسلمين، فإن المسلمين قد استقر عندهم أن هذا القرآن كلام الله، فإن المسلمين قد استقر عندهم أن هذا القرآن كلام الله، ولهذا ترى أنه حتى المعتزلة تقول إنه كلام الله ولكن كلامه مخلوق فالقرآن مخلوق، ولا شك أن هذا من التناقض، فإنه إذا كان كلام الله فهو صفة من صفاته، وأما قياسه على قولهم ناقة الله وأرض الله وسماء الله وعبد الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فلا شك أن هذا جهل باللغة وجهل حتى على قياس العقل. فإنك إن قلت أرض الله فإن الأرض ليست صفة له، بل هي مفعول له، وكذلك العبد والناقة فإنها مفعولات. وأما إذا قلت علمه وكلامه وسمعه فإن هذه من باب الصفات. ولهذا فإن الإمام أحمد في مناظراته، وهذا من فقهه ومما يدل على أن أئمة السلف كانوا على سعة أو على علم محقق بالدلائل العقلية الصحيحة، قال لأئمة الجهمية القرآن من علم الله، هل علمه أو أعلمه مخلوق؟ أي أن الكلام تبع لإيش؟ للعلم. فأنت إذا تكلمت بكلام فإنما تكلمت بهذا الكلام لأنك تعلم ما تكلمت به، أليس كذلك؟ فإن قلتم إن كلامه مخلوق لزم أن علمه يكون إيش؟ مخلوقا. فأراد ابن كلاب أن يدفع هذا الوجه فقال إن الكلام معنى واحد قائم في النفس، فهذا جمع بين النقيضين. نعم. قال ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. هذه الجملة يستعملها بعض أصحاب السنة والجماعة، وهي جملة مجملة يمكن أن تفسرها فيكون تفسيرك لها صحيحا، حين تقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أي أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بأحد الكبائر ولا بالكبائر، ومراده بالذنب هنا ما دون الكفر وهي الكبائر، فإن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بها إلا إن استحل العبد هذا الذنب وهذه الكبيرة التي دون الكفر. لكن ترى أن هذه الجملة ليست جملة محكمة على التمام، فإن الذنب يكفر به العبد أو قد يكفر به العبد وإن لم يكن مستحلا له، أو ولا يشترط في هذا المقام الاستحلال. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين قال قلت يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، فسماه إيش؟ فسماه ذنبا. هذا الإطلاق ليس حسنا على كل حال، لكن يعبر به من يعبر من بعض أصحاب السنة والجماعة، فإذا عبروا به فسر هذا التفسير، أي فسر مرادهم بأن ذلك الذنوب التي دون الكفر بالله. ثم ما هو الكفر بالله؟ هذا مسألة يأتي تفصيلها. وأما المستحل فإنه بالإجماع أن من استحل محرما كفر، ولكن المقصود بالاستحلال هو مقام من القول وليس مقاما من الحال. المقصود بذلك أنه إذا أقام مقيم على ذنب وكبيرة من الكبائر، فمهما كانت إقامته عليها والتزامه لها لا يصح أن يقال إنه إيش؟ إنه مستحل، حتى لا يحرم ما أحل الله، حتى لا يحرم ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو المستحل إذا أظهر المعتقد وهو أنه أحل ما حرم الله سبحانه وتعالى فإنه يسمى مستحلا. وأما الملازمة للكبيرة وعدم الاستجابة لنصح الناصحين فيها فإنه حتى لو نصحه من نصحه واستفاض النصحة له ولم يستجب بل بقي مصرا على الكبيرة ولا حجة له في البقاء على هذه الكبيرة فإنه مع هذا كله لا يجوز أن يسمى مستحلا. نعم. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذه الجملة تؤثر عن بعض المرجئة، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذه الجملة تحكى عن غلاة المرجئة، قال: ولا أعلم أحدا من الأعيان المعروفين أنه صح عنه القول بهذه الجملة، وهي جملة لا يضر مع الإيمان ذنب، وإنما تذكر مذهبا لغلاة المرجئة. وإن كان الأشعري في مقالاته وأبو محمد بن حزم في الفصل نسبوا هذه الجملة إلى مقاتل بن سليمان فإن هذا لا يصح عنه. وشيخ الإسلام رحمه الله لما قال إنه لم يعرف أحدا من الأعيان صحت عنه هذه الجملة وإنما تحكى عن غلاة المرجئة لم يكن خفيا عليه ما قاله الأشعري وابن حزم أنها قول لمقاتل ابن سليمان، ولهذا ذكر في منهاج السنة النبوية قال: وينسب هذا لمقاتل ابن سليمان عند بعض أهل المقالات ولكنه لا يصح عنه. فهذه جملة يقال إنها قول ينسب لغلاة المرجئة ولا يصح أن معينا التزم هذا المذهب. نعم. قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وهذا من مقامات العبادة، وهو مقام الرجاء ومقام الخوف، وعبادته سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة معتبرة بثلاثة من الأصول. الأصل الأول الاستحقاق، ومن أخص مقاماته المحبة. الأصل الثاني الرجاء. الأصل الثالث الخوف. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يعبد ويسأل ويدعى ويتقرب إليه استحقاقا، أي لكونه مستحقا للعبادة، وهذا هو أشرف أصول العبادة، وهو عبادته سبحانه وتعالى لكونه مستحقا للعبادة. ومن أخص مقامات الاستحقاق محبته سبحانه وتعالى، فهذا أشرف مقامات العبادة، وهو أن الله يعبد لكونه مستحقا للعبادة. الأصل الثاني الرجاء، وهو أصل واسع. والأصل الثالث الخوف، وهو أصل واسع، أي واسع المتعلق. وحين نقول إنه واسع المتعلق فإن من يفسر الرجاء برجاء الجنة ويكون مدار كلامه إذا ذكر الرجاء على رجاء الجنة وثواب الآخرة، فلا شك أن هذا إذا ما فسر الثواب والرجاء بالجنة والنعيم المادي لا شك أن تفسيره يكون قاصرا. وكذلك من فسر مقام الخوف بعذاب النار، أي الخوف من عذاب النار، فإن تفسيره يكون إيش؟ قاصرا. فإن من أخص مقامات الرجاء رجاء محبته سبحانه وتعالى ورجاء رضاه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. ومن مقامات الرجاء رجاء الجنة وكذلك الخوف، فكما أن الخوف من النار من الخوف الشرعي الذي شرعه الله ورسوله، إلا أن من مقامات الخوف الخوف من سخطه سبحانه وتعالى والخوف من غضبه سبحانه وتعالى، فيكون فقه هذين الأصلين أعني الخوف والرجاء على هذا الوجه، أنه لا يختص بالنعيم أو بالعذاب المادي، بل بما يتعلق بما بين العبد وبين ربه من محبته ورضاه أو سخطه وغضبه ومقته. والعبد كما أنه يرجو النعيم في الجنة، فإنه يرجو قبل ذلك وأهم من ذلك يرجو محبة الله واصطفاءه سبحانه وتعالى ورضاه. ولهذا قال سبحانه وتعالى لما ذكر النعيم قال ورضوان من الله، إيش قال؟ ورضوان من الله أكبر. فالرضا أعظم من هذا النعيم الذي أعده الله سبحانه، وإن كان طلب هذا النعيم والخوف من هذا العذاب لا شك أنه خوف مشروع. ومن هدي أهل السنة أنهم يرجون للمحسنين، أي من استقاموا على الإيمان ظاهرا وباطنا، ويخافون على المسيئين وهم من حقق أصل الإيمان ولكنه اقترف ما اقترف من الكبائر. فهؤلاء أعني المسيئين يخاف عليهم ولكن لا يعطلون من مقام الرجاء. وأهل الإحسان وإن كان يرجى لهم إلا أنهم لا يعطلون من مقام الخوف، ولكن الأصل في أهل الإحسان هو الرجاء، والأصل في أهل الإساءة هو الخوف. وأما أن يقصر أهل الإساءة على مقام الخوف وحده فلا، بل يخاف عليهم ولكن يرجى لهم. ولهذا لما ذكر الله العصاة قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. نعم. قال والأمن والإياس ينقلان عنه. عادة يذكر تحت عند هذه الجمل أنه لا يشهد لمعين بجنة أو نار من أهل القبلة، والأمر كذلك. أما النار فلا يصح أن يشهد لواحد من أهل القبلة بعذاب في النار، وأما الجنة فإنه يشهد لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهم من عينهم النبي بذلك كالعشرة المبشرين بالجنة وأمثالهم، وهذا هو الذي عليه عامة السلف. وقال طائفة من المتقدمين إن من استفاض ذكره وإمامته وديانته في الأمة شهد له بعينه بالجنة، وهذا قول قاله بعض المتقدمين من السلف والجماهير على خلافه، ويحتجون بما ثبت في الصحيحين في حديث أنس قوله صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازة فأثني على خيرا فقال وجبت وجبت وجبت، ثم مر بجنازة فأثني عليها شرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، ثم قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. فهذا الحديث كما ترى ليس فيه دلالة على أن من استفاض الثناء عليه بالخير أنه يعين بالجنة، فإن قوله وجبت له الجنة هذا حكم مطلق لا يلزم منه العلم المختص الذي يتعلق بغير من أوحي إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون هذا من الموجبات. وأما أن يكون الموجب معينا فلا، فإن من آمن وصلى وجبت له الجنة ولم تجب وجبت له الجنة، ومع ذلك إذا علمته مؤمنا مصليا لم يحق لك بأصل الشريعة أن تشهد له بإيش؟ بالجنة، مع أن الصلاة موجب للجنة أعظم من إيجاب إيش؟ أعظم من إيجاب إيش؟ ثناء الناس. فثناء الناس بخير من موجبات الجنة، فإنه نوع من الشهادة بالعدل، ولكن هذا شيء مما مرده إلى الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن الاستدلال بالحديث ليس استدلالا جيدا، ولهذا فإن العامة من السلف لا يرون ذلك. هناك خلاف لفظي بين الإمام أحمد ويحيى بن معين كان يحيى بن معين يقول: أنا أقول من قال عنه النبي إنه في الجنة كأبي بكر إنه في الجنة، ولا أقول أشهد. وكان الإمام أحمد يقول له: إذا قلت إنه في الجنة فقد شهد. فهذا خلاف لفظي، كأنه تحرز عن كلمة الشهادة بلفظها. نعم. قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. والأمن أي الأمن من مكر الله، والإياس أي الإياس من روح الله. ومراده بما ينقل عن ملة الإسلام هو الأمن المطلق، فمن أمن مكر الله مطلقا فإنه لا يكون إلا كافرا. وكذلك الإياس والقنوط المراد به هنا المطلق، أي من قنط من رحمة الله مطلقا فإنه لا يكون إلا كافرا. وأما التقصير في هذا المقام بمعنى أن يعرض للعبد قدر من الأمن الذي لا يكون مستحكما عنده، لا يعطل عنده مقام الرجاء ومقام الخوف والتعلق بالله، فإن هذا يكون من كبائر الذنوب، ويكون من أعمال القلوب المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن مسعود، وهذا من فقه: إن أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. وكما أن الشرك فيه ما هو أكبر وما هو دون ذلك، فإن الأمن واليأس كذلك. فمن أمن مكر الله مطلقا فهو كافر، ومن يأس من روح الله مطلقا فهو كافر. لكن من عرض له بعض، أو من عرضت له أحوال في هذا المقام أو هذا المقام لا تنازع وصول الإيمان من كل وجه، فإن هذا شيء من أعمال القلوب القاصرة التي يوافي العبد بها ربه على أصل التوحيد والإيمان، وقد يكون بعضها من مقامات المعصية ويكون بعضها من مقامات الكبائر. نعم. قال: وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، أي الوسط بين مقام الأمن ومقام اليأس، وهو الأخذ بمقام المحبة والخوف والرجاء. نعم. قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ظاهر كلام أبي جعفر أن الكفر لا يكون إلا بالجحود، وهذه كلمة مجملة، فإن الجحود هنا ما يراد به. ولكن هذه الجملة من أبي جعفر لا شك أنها متضمنة لكون العمل لا يقع به الكفر، وهذا بناء على أصله في مسمى الإيمان، أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وهذا هو أحد أقوال المرجئة، وإن كان هو أحسن أقوال المرجئة وأقربها إلى السنة والجماعة، وهو القول الذي قاله حماد بن أبي سليمان، وتبعه عليه أبو حنيفة وطائفة من أصحابه، وبعض من مال عن مذهب الأشعري وجمهور أصحابه من الأشاعرة فإنهم مالوا إلى مثل هذا المذهب، وكذلك طوائف من الماتريدية الذين مالوا عن مذهب أبي منصور الماتريدي فإنهم مالوا إلى هذا المذهب تبعا لأبي حنيفة والمشهور عند أئمة الحنفية. على كل حال، هذه الجملة تعلق عليها التعليق المجمل لكونها متعلقة بما بعدها، وهي قوله: والإيمان هو الإقرار إلى آخره. هذا إن شاء الله وهو موضوع مسمى الإيمان ومسألة الكفر ومسألة العمل، هل هو أصل في الإيمان أو ليس أصلا، وتارك الصلاة هل هو كافر أو ليس كافرا. هذه مواضيع أساس ومهمة، ولهذا نحتاج أن نبقى فيها في مجلسين إن شاء الله، وتبقى ثلاث مجالس نختم بها الرسالة بعد مسائل الإيمان. جزا الله شيخنا خير جزاء. يقول السائل: هل من مات على كبيرة مصر عليها يقال فيه كافر، ومن قال بكفره ماذا نقول له حفظكم الله؟ أعد. من مات على كبيرة مصر عليها يقال فيه كافر، ومن قال بكفره ماذا نقول له؟ هو ما الإشكال أن من مات على كبيرة مصرا عليها أنه لا يسمى كافرا ولا يقال إنه كافر. وأما قول السائل ومن قال بكفره ماذا نقول له، نقول ليس هناك أحد من أهل العلم وأهل السنة والجماعة يمكن أن يطلق مثل هذه الأقوال، فإن هذه أقوال معروفة، هذه أقوال معروفة، وإنما الذي انتظم قولهم في هذه المسألة هم الخوارج. وأما التكلف أحيانا في فهم الكلام أو أخذ الكلام ببعض لوازمه أو ذكر الكلام مطلقا مع أنه جاء في سياق مقيد ليحصل من هذا أن فلانا سمى هذا مؤمنا وسمى هذا كافرا، أو أن فلانا تأثر بكلام المرجع، أو أن فلانا تأثر بكلام الخوارج، هذا التكلف هو ما أسلفت من التعليق أنه مما لا ينبغي. فإن من عرف من عقيدته أنه يرى أن أصحاب الكبائر فساق أو فساقا، ويرى أنهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ولا يسميهم كفارا، بل يقرر أن هذا هو مذهب الخوارج، فإذا حصل في طرف من كلامه شيء من الاشتباه لم يصح أن يقال إنه يكفر أهل إيش؟ أن يقال إنه يكفر أهل الكبائر لكلمة قالها فيها طرف من الاشتباه. وكذلك من يجعلهم مؤمنين لا يقال إنه خالف السلف وصار إلى أقوال المرجئة، فإن هذا المقام كما تقدم مقام يقع فيه تفصيل، فلا يصح أن يسمى أحد أو أحدا من الناس بمذهب إلا إذا علم أن هذا المذهب مستحكم عنده متقرر عنده. وأما أن تند منه كلمة فيؤخذ بها فإن هذا منهج ليس عليه أثر هدي السلف رحمهم الله. وكان أبو إسماعيل الأنصاري الهروي يقول في منازله كلاما شديد الغلط واضح السقط، ومن ذلك أبياته التي أظن أنه تقدم ذكرها، وهي قوله: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من يعته الأحد. مع أن هذه الأبيات ظاهرها القول بوحدة الوجود، ولكن لما علم أن الرجل لا يقول بهذا المذهب ما جاز أن يضاف إليه هذا المذهب لقول قاله، فإن العبد يسبق منه كلمة وقد يعبر بما هو في نظره مفصل وفي نظر الناس مجمل إلى غير ذلك. نعم. يقول السائل: ما صحة القول لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار؟ هذا أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وبعضهم يقوي إسناده إليه، وهو أنه لا صغيرة مع الإصرار، ومرادهم بذلك أي أن الصغيرة إذا أصر عليها صارت كبيرة، فهذا من جهة أنه صريح في النصوص، أو من جهة أنه مجمع عليه بين السلف لا يصل إلى هذا القدر. والإشكال ليس في أن الكبيرة تزول مع الاستغفار والتوبة، هذا قدر مجمع عليه بين المسلمين، إنما أن الإصرار على الصغيرة يصيرها إلى كبيرة، هذا قول مقرر عند جماهير أهل السنة، لكنه ليس من معاقد الإجماع، وليس هو من الأصول التي انضبطت من جهة النصوص، فهو قول قاله طائفة من السلف، وعليه جماهير أصحاب السنة والجماعة يطلقون هذه الجملة المأثورة عن ابن عباس وطائفة من المتقدمين أنه لا صغيرة مع الإصرار. هذه مسألة ليست من المسائل المحكمة على التمام، وإن كان هذا القول هو الأصل الذي يقرر في مثل هذه المقامات. نعم. يقول السائل: قال شيخ الإسلام في كتاب الأوسط الإيمان الأوسط: فهؤلاء ينظرون إلى الإيمان من حيث هو هو، اشرح لنا العبارة. هذه آتية إن شاء الله، هذه آتية إن شاء الله، وهو يذكرها في مسائل المرجع. نعم، هذه تأتي غدا بإذن الله. نعم. يقول السائل: ما معنى القول أول ما خلق الله القلم أو أول ما خلق الله العرش؟ هل يعني ذلك أيهما أسبق خلقا عن الآخر أو هناك معنى آخر؟ نعم، أي هل العرش سابق للقلم أم أن العرش هل العرش سابق أم أن القلم هو السابق؟ هذه هي المسألة التي حصل فيها الكلام، وتقدم من الجماهير من أهل السنة، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو ظاهر النصوص قبل هذا كله أن العرش سابق. فإن الله لما ذكر فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم في كتابة مقادير الخلائق قال: وكان عرشه على الماء. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، قال: وكان عرشه على الماء. وحديث عبادة يقول: في سنن أبي داود أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فدل هذا على أن العرش سابق إلى جماعة الروايتين، رواية عبادة ورواية عبد الله بن عمر دل على أن العرش سابق. نعم. وآخر سؤال هو من النرويج يقول: من هم أولو العزم من الرسل؟ قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، في أولي العزم أقوال لأهل التفسير، أصحها أحد قولين: إما أن يقال هم إبراهيم، هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين يترادون الشفاعة مع آدم، وآدم ليس رسولا، فإنه جاء في حديث الشفاعة لما أتوا نوحا قالوا له: أنت أول الرسل إلى الأرض، ففسر أولي العزم بهؤلاء الذين يحصل بينهم تراجع في الشفاعة حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم بها، فهذا هو القول الأول. القول الثاني أن يقال الله أعلم بهم، أن يقال الله أعلم بهم، وهذا القول كأنه أولى من غيره، وإن كان يعلم أن محمدا وإبراهيم وموسى وعيسى من أولي العزم ولا شك، لكن هل أولي العزم يقصرون على هؤلاء الذين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الخمسة، أم أنهم يزيدون على ذلك؟ هذه مسألة الراجح فيها عدم التعيين. وإذا قلنا إن القول الثاني هو الأرجح فيما يظهر والله أعلم، فإنه يعلم أن هؤلاء الخمسة من أولي العزم، فإن نوحا بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولا شك أنه من أولي العزم بهذا وغيره، فهؤلاء لا شك أنهم من أولي العزم، ولكن المقصود من هذا القول أن لا نجزم بقصر أولي العزم على هؤلاء الخمسة، بل يقال هؤلاء من أولي العزم، وأما تعيينهم على التمام فالله أعلم بهم، وهذا هو أصح الأقوال. نعم. انتهيت؟ نعم. غدا إن شاء الله كما أسلفت نأتي على مسائل الإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس 8 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، والمنعقد في 19 من الشهر الرابع لعام 1423. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما الجملة الأولى مما قرأ فإنه تقدم التعليق عليها مجملا، وكما سبق فإن طرفا من الجمل التي سبقت معنا هي نتيجة لتأصيل المصنف لمسألة مسمى الإيمان، وهي التي ذكرها بقوله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. في مقدمة هذه الرسالة التي كتبها الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر أنه يقرر معتقد أبي حنيفة وصاحبيه، ومعلوم وقد سبق الإشارة إلى شيء من ذلك أن أخص ما اختص به أبو حنيفة من هذه المسائل هي مسألة مسمى الإيمان، فإن الذي عليه الجماهير من أهل العلم والمقالات أن أبا حنيفة يقول بهذا القول، وهو أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومعنى هذا أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان.